فإذا ضم واحد إلى اثنين صار جمعا. إذا ضم واحد إلى اثنين صار جمعا. إذا ضم اثنين إلى ثلاثة صار جمعا. وهكذا. أما ضم واحد إلى واحد، ضم واحد إلى واحد لا يسمى بالاصطلاح أو لا يكون بالاصطلاح الخاص جمع، وإن كان فيه معنى خطا، وإن كان فيه معنى خطا. طيب، هو تقدم باشتقاق وهما ممنوعان. لعلنا نكتفي بهذا القدر أو بهذه المسألة في هذا اللقاء، وإن شاء الله تعالى سيكون موعدنا في هذا الدرس يوم السبت القادم بعد أو قبل مثل هذا الوقت بساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه وأن يهدينا سبل السلام. مرة في الأسبوع؟ نعم، مرة في الأسبوع، مرة في يوم السبت.